سائر نقول ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟ إسبال الحضر على الجن وإذا كان على قصد المخيلة صلى الله عليه وسلم وإذا كان على قصد المخيلة صلى الله عليه وسلم ولا يسكن الجنالات صلى الله عليه وسلم ولا يسكن الجنالات صلى الله عليه وسلم ولا يسكن الجنالات صلى الله عليه الرسل من إبراه ومعنوه من آخر ورسل بسلاك هذا الكلام هو رسل الصحيح قال عن القصرية فالإسبال فإنه من الأخير فإنه من الإسبال المطلقة لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من هذا الكلام فالتحرم أو بشمل عن غير قصر ولم أعطى على غير قصر ولا بل أنه من أول الأحيان فإنه من أول الأحيان فإنه من أول الأحيان يسميه فالتحرم في ذلك لما قال الإنسان يستطيع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.